الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فكما هو معلوم لديكم زادنا الله وإياكم علما وعملا أن هذه السورة تسمى سورة الشريعة لورود هذه الكلمة إحدى آياتها وهي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وتسمى كذلك سورة جافية وده الاسم الأشهر وقد ورد فيما سمعنا من الآيات ذكر هذا الاسم في سياق الكلام عن يوم القيامة وما فيه من أهوال قال الله عز وجل وترى كل أمة جافية الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتلقى يعني هذا منظر سيحدث لا محالة بل وستشاهده بعينيك لا محالة وأسأل الله ألا نكون ممن سيحصل له لأن لا في الغالب لا يكون إلا لمن ساء حاله والعياذ بالله إنما قد يراه الإنسان المؤمن تلذذا حينما يرى مصير هؤلاء الذين يعني سيفعلون ذلك أو سيفعلون ذلك لهول ما يرون لما في ناس يدخلون الجنة سيبدع عليهم الله وإياكم فلن يعيشوا هذا الموقف الجثوم معناه البروك على بروك وإنما يكون هذا في حالتين الحالة الأولى إذا حدث أمر له هول وخطر يعني سيد نفس الحاجة لها صعوبة أو لا تتحمل الإنسان يمرك على بروك مش قادر يقف على الجنة عند حلول المصائب والنكبات نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين ومن يحفظ هذه الأمة بحفظه يوم يملك الإنسان على ربه يعني لا تستطيع أو لا تقوى قدماه على أن تحمله من درش الله الحاجة الثانية أو الموقف الثاني يكون هذا الموقف دليلا على أن هذا الإنسان الذي حصل منه هذا يعني قد أسلم قياده إلى من هو أمامه بواحد كده يقعد يعني يجلس باركا على ركبتيه يبقى كأنه يقول اللي قدامه يعني خد بالك أنا كده خلاص يعني جبت أخي معاك يعني كما يقولون أو يعني جئت لك يعني أريد منك شيئا معينا وحاجتي إليك ملحة في هذا الأمر وده حصل بعض الصحابة البروك عند يعني عند ورود بعض الأهوال يعني نفس صلى في موقف من المواقف سألوا بعض الصحابة أسئلة ويعني يعني شددوا عليه في المسألة بعض الشيء فبرك عمر على ركبته وقال رضينا بالله ربا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنما الموقف ده وقبل ما تقدرش تقارنه بأي موقف ثاني في الدنيا لأن هول يوم القيامة لا يمكن أن يقاس به هول من أهوال الدنيا عمر ما في الموقف الدنيا وش بالموقف القيامة موقف القيامة أفظع وأصعب لأن في الدنيا يعني أخبتها إيه مصيبة مثلا معينة هتعدي يا إما هتتنسى يا إما مثلا يعني سينجيك الله منها وتأتي القضية إنما هول يوم القيامة ده بقى يعني ليس لها من دون الله إيه كاشي كاشي فهنا وترى كل أمة جافية هتشوف الأمم بقى وهي ايه باركة على ركبها ده بسبب ايه مش بحاجتها فقط بل بهول ما رأت طب البروك ده فين حول جهنم نسأل الله السلامة والعافية بل وجاء في بعض حديث السنة النبوية كما عند مسلم وغيره أن هذا سيكون حول النار حينما يجاء بها يوم القيامة وهو النار سبحان الله هناك من يذهب منها النار يسحبون إليها وهناك من يمشون إليها وهناك من تأتيهم النار خليك مكانك يعني ما فيش وقت إنك تروح للنار لا ستأتيك النار بنفسها نسأل الله السلامة في عرصات القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة في أرض المحشر ودي كما قلنا أعظم الأهوال لأن ده هول حتى من لم يدخلها إذا رأى المنظر خلاص ولذلك عندئذ ما من نبي ولا عبد صالح إلا ويقول اللهم سلم سلم ما عادش خلاص حاجة بقى وترى كل أمة يؤتى بجهنم يوم القيامة تجر بإيه؟ لها 70,000 زمام، 70,000 حبل. مش حبل ما تقدرش تخيل بقى حبل يعني مثلا كهذا ولا كأعظم منه ولا لا لا، ده الأمر أفضل أفضل. وذلك ما وردش تخصيص الحبل ده بحبل إيه ولا عرض كام ولا الكلام ده ولا سنة كام، يعني لتذهب النفس كل مذهب. لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. يبقى انت متخيل حبل قد ايه؟ لما كل زمام يجره 70,000 ملك. سبحان الله العظيم. طيب يبقى اذا حينئذ يبرق الناس من هول ما راوا، لا سيما من علم انه من اهل النار فانه سيحضر ليبرك حوله، ثم بعد ذلك يصنع سعيرها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين. يبقى طالما مع الشياطين يبقى هم شياطين الانس مع شياطين الجن. الكافرين بقى والمنافقين والكلام كل من يعني رفع رايه العداوه لله ولرسوله ولدين الاسلام. ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا. في هذا الموقف وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كذب. ويحتمل أن يكون الجفو متكررا، يعني الموقف ده موقف عام، ثم بعد ذلك إذا علم الإنسان أنه من أهل النار لم يستطع أن يقوم كذلك وأن ينهض. كل أمة تدعى إلى كتابها اللي هو كتاب الأعمال، ويقال له: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. طب ما جايز قلنا يا مثلا كذا، طب ما يقدر يقول لا، هذا كتابنا ما قالش يشهد عليكم، ينطق عليكم بالحق. يحتمل ان يكون النطق يعني يراد به انه كان نطق تماما بسبب ما ستر فيه ما يقدرش ينكر، وحينئذ لو انكر تنطق اعضائه وتواريخه كل عضو بمعامل. ويحتمل ان يكون للكتاب لسان النطق به، والله على كل شيء قدير. إنا يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، ما قالش ننسخ، نستنسخ. بمعنى ذلك إن يعني إيه؟ إن في نسخ بدقة في الظلم، مش بقى حصل ما حصلش خطأ، ما يتقالوش معلش والله إحنا آسفين، أصل تشابه أسماء، أصل تشابه أفعال، أصل لا لا لا، ده يعني كتابة بدقة وعناية كتبت الملائكة وشهدت الأرض وشهدت الجوار، والله خير الشاهدين. وبعض العلماء خلوا من كلمة نستنسخ ما كنتم تعملون أمر آخر، يعني الذي يعني أراه الله أعلم إن ده تفسير عصري من آية ولا مانع منه، يعني وإن لم نقل بأنه التفسير الصحيح في المسألة، يعني إنما هو لا مانع من ذكره ولا مانع من قبوله. قال بعض أهل العلم: ويعرض على الإنسان عمله بصورة مصورة، زي ما بيقولوا كده بالبلد مشهد إيه؟ مصور فيديو. لا شوف قبل ما تتفق مع نفسك، شوف أهو اللحظة باللحظة المكان والزمان والفعل، أنت نفسك بتعمل العمل. هتقول إيه بعد كده؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الحين الآيات دي من يعني من أصعب الآيات على النفس، والتي يعني لا ينبغي أن تمر عليها وأنت تقرأها مرور الكرام. مشهد حي من مشاهد يوم القيامة كأنك تراه رأي عين، والناس بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعلنا الله منهم فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فوز بقى عظيم وظاهر. والآخرين بقى يقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ حجتكم إيه؟ أتتكم الآيات وجاءتكم بها النذر والرسل فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رأى الحق حقا ورزقه الله اتباعه، ورأى الباطل باطلا ورزقه الله اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.